ثم ذكر حديث صهيب أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وهو صحابي جليل وكان من السابقين إلى الإسلام، وورد في سيرته أنه لم يكن حقيقة من الروم، لكن الروم سبوه في بعض حروبهم مع العرب فأسروه، وكان من العادة في الجاهلية أن من أخذ قصرا في حرب أو غير حرب فإنهم يستعبدونه، فتخلص منهم وعاد إلى مكة موطنه، وإلا فهو عربي وكان من السابقين للإسلام. وأمره عمر رضي الله عنه لما طعن أن يصلي بالناس 3 أيام إلى أن يتفق أهل الشورى على خليفة للمسلمين، فكان رضي الله عنه هو المقدم وهو إمام المسلمين في صلاتهم. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام أمرا هو مثار العجب، والعجب هو الشيء الذي لا يجد الإنسان له تفسيرا يشكل عليه أمره فيكون متعجبا منه، يتعجب من شأنه. ولا شك أن كون المؤمن بهذه المثابة أن يكون أمره كله له خير في كل أحواله، هذا مدعاة للعجب. لكن والرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه في أول الأمر لم يتبين له وجه هذا الأمر فتعجب، أو أن يكون قد تبين له لكن من باب حسن البلاغ ولفت النظر وحسن العرض عبر بهذا. وإلا فمن يعلم ويدرك حال الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين ورحمته ولطفه بهم، فإن هذا في الحقيقة أمر جار على سنن الله مع عباده المؤمنين الصالحين، فهذا من فضل الله على عباده أن أمر المؤمن كله له خير. كيف ذلك؟ في كل أحوالها التي تمر به 24 ساعة، بيّن عليه الصلاة والسلام إن أصابته سراء، أي أمور سارة من الخير، من جميع أمور الخير، أمور الدنيا وأمور الدين، النصر، الرزق، الولد، الشفاء، قدوم الغائب، كل ما هو من أمور الخير، إن أصابته سراء شكر. فالشكر من صفات المؤمنين، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. أما المؤمن فإنه دائم كلما حدثت نعمة وجدت له نعمة أو تذكرها يبادر فيشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر ليس مجرد الكلام الذي نقول شكرا يا ربنا نشكرك اللهم، هذا مطلوب، لكن المقصد والأهم العمل، اعملوا آل داود شكرا. فالعبرة بالعمل، فكونك تعمل لله شاكرا بأن تواظب على طاعة الله وأوامر الله وتحترمها فتحترم أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدرها حق قدرها، فهذا من الشكر، هذا من الشكر حقيقة. لا مجرد أن نقول اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر، هذا لا يكفي، مجرد الترديد باللسان لا يكفي، حتى تمارسه عملا متمثلا بالمحافظة على الطاعات وجميع المأمورات والكف عن المنهيات والمحظورات والمحرمات، فهنا تكون شاكر حقيقة وتزداد نعم الله عليك. بالشكر تزداد نعم الله عليك، فهذا شأن المؤمن. أما الذي ليس بمؤمن فإنه إذا أصابته السراء لا يشكر، لأنه في غفلة وفي لهو. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، المؤمنين المصلين. أما من عدا المؤمن فإنه إذا أصابته السراء منوع، شحيح، بخيل. ثم يقول أصبته بجهدي وبذكائي وشطارتي ومهارتي وأخذته كابرا عن كابر، وهكذا. فلا يعرف لله في ذلك فضلا، ولا يعرف للفقير حقا، ولا لصاحب الحق من قريب أو جار أو صاحب، فلا يبالي. فتزداد نعم الله عليه ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، بل هو بخيل شحيح ممسك مقتر. فهذا شأن المنافق والكافر، نسأل الله السلامة والعافية. وإن أصابته ضراء بالنسبة للمؤمن صبر. فانظر هذا التعادل في حياته، بالنسبة للسراء يشكر الله ولا يبذخ ولا يسرف ولا يستخدمها في غير طاعة الله. لأن أيضا بعض الناس وإن كان قد يشكر الله لكنه للأسف ينهمك في النعمة فيسرف ويبذر ويبذخ، وهذا ليس شكر للنعمة، ليس من شكرها. وكذلك إذا أصابته الضراء من مرض أو مصيبة أو خسارة أو فشل في أمر من الأمور صبر، يصبر لله ويدرك يقينا أن كل شيء في هذا الكون إنما يجري بأمر الله وتسييره سبحانه وتعالى. فلذلك يسلم تسليما تاما، سمعنا وأطعنا، مستسلم منقاد لأمر الله، لا يولول ولا يجزع ولا يصخب، ولكنه يتقبل ما حصل بصدر الرحب ويحمد الله أن الأمر أخف مما كان قد يكون أصعب وأكثر منه، ومع ذلك يلتمس أسباب الخلاص من هذه المصيبة. فإن كانت خسارة يعود ويبحث عن أسبابها بتعقل وحكمة وسؤال من الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا. وإن كان فشل في أمر ما من مشروع أو دراسة أو رحلة أو ما إلى ذلك كذلك يستسلم لله، ثم كذلك يبحث في أمور فشله وأسباب الفشل التي حصلت له بتعقل وحكمة، وهكذا. لا يعني هذا الاستسلام السلبي والبعد والانكماش، لا، ليس المقصود هذا، بل يصبر صبر المؤمن الذي يدرك أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله كذلك على ما حصل، ويقول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن كان أمرا يسيرا. فهذا شأن المؤمن وحالته في السراء والضراء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فقه النصوص وتدبرها والعمل بها والالتزام والثبات على ذلك إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى.